بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في باب تعظيم حرمات المسلمين، وهو حديث أبي عمارة، ويقال في كنيته أبو عمرو، ويقال أبو الطفيل، وقد سبق الكلام عليه في باب التوكل. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عمارة البراء بن عازب، صحابي ابن صحابي، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. هناك في الحديث الذي قبله، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: حق المسلم على المسلم خمس، فعبر بالحق. وهنا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. فلفظة الحق هناك تشعر بالوجوب، والأمر أيضا الأصل أنه للوجوب، إلا لصارف يصرفه من الوجوب إلى معنى آخر كالندب مثلا. ولذلك رد الحافظ بن حجر رحمه الله على من قال بأن المقصود بالحق في قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، بأن المراد به الحرمة، لأن هذا خلاف الظاهر. وكذلك قول من قال بأن الحق المراد به ما هو أعم من أن يكون للوجوب، وإنما المقصود ما يطلب سواء كان على سبيل الوجوب أو الندب. وعلى كل حال، لا شك أن الحقوق أنها متفاوتة، فمنها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية، إن فعله البعض سقط عن الباقين، ومنها ما هو مندوب. يقول هنا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وفي حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم خمس، وفي الرواية الأخرى التي عند مسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكرنا أن العدد لا مفهوم له، وأن ذكر الخمس أو الست لا يعني أن هذه هي الحقوق فقط، بل لو جمعت حقوق المسلمين من مجموع النصوص لوجدت شيئا كثيرا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الخمس أو الست أو السبع، إما لأن ذلك يناسب المقام الذي ذكرها فيه بالنسبة للمخاطبين الذين خاطبهم، أو لأن ذلك في ذلك الحين كانت هي الحقوق التي شرعت مثلا، وهذا فيه بعد، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لشدة الحاجة إليها وكثرة وقوع ذلك في الناس، بخلاف الأشياء النادرة. قال: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، وعيادة المريض هنا لم يحد نوع المرض، كل ما عرض لصحة الإنسان فإنه يكون من المرض، سواء كان خفيفا أو كان شديدا، ولكن ذلك يتأكد معه الحق في العيادة إذا كان المرض يقعده، وكلما كان المرض أشد كلما كان طلب العيادة أولى وآكد، وهذا إذا كانت مصلحة المريض تقتضي هذا، لكن أحيانا قد لا تقتضيه، إما لأنه يتضرر من جهة الجزع، يعني من الناس من إذا عاده أصحابه تذكر العافية ونظر إلى حاله وما أقعده فجزع، خاصة الأمراض التي لا يرجى برؤها، إنسان كان يذهب معهم ويجي فأصابه مرض ألزمه الفراش، ما يستطيع المشي ولا يستطيع الحركة ولا، فبعضهم يجزع، فمثل هذا لا تثار أحزانه. وكذلك إذا كان المرض يضره من جهة العدوى مثلا، وهي بإذن الله عز وجل، كان يكون هذا الإنسان قد نقصت مناعته مثلا أو غير ذلك من الأمور، قد تكون الزيارة العيادة ليست في مصلحته كما هو معلوم. الجمهور على أن عيادة المريض أنها سنة وليست بواجبة، وهذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا، أن يحرص على هذا. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز، وذكرنا أنه من مكانها الذي صلي عليها به إلى أن تدفن، هذا هو الاتباع. وقد رغب الشارع في البقاء والمكث بعد الدفن أيضا، نعم، والدعاء للميت وسؤال الثبات بقدر ما ينحر جزور ويوزع لحمها، وهذا يحتاج على الأقل من الجزار الماهر على الأقل نحو يحتاج نحو من 20 دقيقة قل الأحوال. يقول واتباع الجنازة وتشميت العاطس. التشميت بعضهم يقول هو من السمت، يعني الدعاء له بحسن السمت والهدي الحسن، وبعضهم يقول هو من الشمائت، يعني الدعائم والقوائم، يعني هو دعاء له بالتثبيت، وبعضهم يقول هو دعاء له بأن ينجيه الله عز وجل وأن يخلصه وأن يقيه الشتم، تشميت العاطس. على كل حال، هو أن نقول لمن عطس وحمد الله عز وجل، نقول له يرحمك الله، هذا هو التشميت، أيا كان السبب الذي من أجله قيل ذلك فهذا لا يؤثر كثيرا، أن نقول يرحمك الله. يقول وتشميت العاطس، العطاس لعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وهو يدل إن لم يكن بسبب اعتلال مزاج البدن بالمرض فإنه يدل على اكتمال الصحة والنشاط، لأن التثاؤب يدل على عكسه من الخمول والكسل، وأما العطاس فهو، ولذلك يضطرب كل جزء في جسد الإنسان إذا عطس ويحصل به تخلصه كما يقول أهل العلم من ألوان الأمراض من الأبخرة التي يمكن أن تؤثر على الدماغ فتخرج، فيحمد الله عز وجل على تخلصه من ذلك تشميت العاطس. وهذا عكس ما كان عليه بعض أهل الشؤم في الجاهلية ومن شابههم، كانوا يكرهون العطاس ويتشاءمون به جدا، بل ربما هم بعض الملوك بقتل من عطس عنده بصوت مرتفع، ونحن نعلم أنه من الأدب أن الإنسان إذا عطس أن يغض صوته بذلك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وإبرار المقسم. إبرار المقسم يعني إذا حلف قال والله لا تفعلن، أو والله لا تذهب، والله لا تأكلن من هذا الطعام، والله أقسم عليك أن تبقى هذه الليلة ونحو ذلك، أن تبر هذا الإنسان، وأهل العلم يقولون هذا على الندب من أجل أن تخلي أن تعطيه حقه وأن لا تستخف بقسمه، فهذا يدل على احترام مشاعر هذا الإنسان إذا بقيت وأجبته، وهو إنما أراد لربما إكرامك أو نحو ذلك، فيبر هذا القسم، إبرار المقسم. أما الذي لا يلتفت للناس فهذا يدل على أنه يزدريهم غالبا، لا سيما هؤلاء الذين لا ينضبطون بأيمانهم، يحلف بالحرام والطلاق، وهذا لا يجوز، يحلف عليه بالطلاق أن يتعشى عنده الليلة وذاك يذهب ويتركه، وهذا الإنسان يبدأ يتصل ويستفتي ويبحث عن أحد يرد على التلفون ويقول أنا حلفت بالطلاق، من اللي قال لك تحلف بالطلاق؟ ما وجدت غير الطلاق؟ إن كان ولا بد يحكك لسانك قل علي الزواج أن تتعشى عندنا الليلة، إن كان ولا بد، أما علي الطلاق فهذا غير صحيح ولا يجوز الحلف بهذا. يقول: ونصر المظلوم كما ورد في الحديث السابق حديث أنس رضي الله عنه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وعرفنا المراد بنصر الظالم ونصر المظلوم، وهو واجب بلا شك، وإجابة الداعي، وقلنا إن إجابة وليمة العرس أنها واجبة وما عداها أنها مستحبة على قول الجمهور، إلا أن يكون هناك منكر في هذه الدعوة فإنها لا تجاب. وإجابة دعوة المسلم تدل على أيضا مشاركته في مناسبته ومراعاة لمشاعره، وتدل على تواضع هذا الإنسان غالبا، فإن أهل الكبر غالبا لا يجيبون الناس، لا يجيبون الناس ولا يحضرون معهم في مناسباتهم. أما الذي يأتي ويحضر ويجلس معهم في مناسباتهم ويشارككم في أفراحهم وما أشبه هذا، هذا يدل على تواضعه وتطامن نفسه، ولا شك هذا كمال في الإنسان. قال: وإفشاء السلام، بمعنى إشاعة السلام، أن نفشي السلام في المجتمع على من عرفت ومن لم تعرف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أشراط الساعة الصغرى أن يكون السلام على المعرفة، يسلم على من يعرف، والذي لا يعرفه لا يسلم عليه، وهذا أمر غير جيد. فالإكثار من هذا والسلام على الناس لا سيما الضعفاء، فإن ذلك يؤثر فيهم غاية التأثير، كما أنه يؤثر في عامة الناس. الإنسان إذا مر الآن بأحد وهو مشغول البال لم يره، عينه تبصر مفتوحة ولكن قلبه مشغول فهو لا يراه، ولم يسلم عليه، فإنه قد يقع في نفسه الشيء الكثير، وذاك غافل لا يدري. هذا يحصل كثيرا، ويظن أنه يتكبر عليه ويفسر ذلك ألف تفسير، وذاك لم يخطر على باله. فقضية السلام يتساهل فيها كثير من الناس، إلا أنها في غاية الأهمية. وانظر إلى حال إنسان يمر منك يذهب ويجيء ولا يسلم، كل ما مر لا يسلم، وقد يكون ظاهره الصلاح فأنت تنقبض منه. وانظر إلى حال إنسان كل ما دخل صافح الناس وسلم عليهم، فالناس يحبونه ويطمئنون إليه ويرتاحون ويتطلعون لدخوله ومجيئه إليهم وغشيانه مجالسهم، وهذا شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يقول: هذه المأمورات السبع، ثم ذكر المنهيات. قال: ونهانا عن خواتيم، هذا جمع لخاتوم، لغة في الخاتم يعني خواتم، عن خواتيم أو تختم بالذهب، هذا بالنسبة للرجال، لا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب، لا في الخاتم ولا في الساعة ولا النظارة ولا ما يستعمل كالقلم. نعم. وما يلبسه الإنسان من الكبك أو غير هذا، لا يجوز للرجل أن يستعمل الذهب، هو حرام على الرجال. وأما بالنسبة للنساء فإنه يحل لهن، نعم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حرام على رجال هذه الأمة، نعم، وحل لنسائها. وأما الفضة فإن الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالعبوا بها. فيجوز للرجل أن يتختم بالفضة وأن يلبس ساعة من فضة وما إلى ذلك. وهكذا الجواهر النفيسة دون ما كان أصله الذهب، يعني الذهب إذا عولج وصار يقال له الذهب الأبيض، فإن ذلك لا يخرجه عن حكم الذهب، لا يجوز للرجال الذهب الأبيض. لكن الجواهر النفيسة قد يكون منها ما هو أغلى من الذهب، والمعادن النفيسة منها ما هو أغلى من الذهب، فيجوز للرجل أن يلبسه. وأما النساء فيلبسن الذهب والفضة. وأما في الاستعمال في غير الزينة فلا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يأكلا في صحاف الذهب أو الفضة، ولا أن يشربوا في آنيتهما. نعم، وقد ألحق به جمع كثير من أهل العلم المموه بهما يعني المطلي، وهكذا ما يتخذ وإن لم يستعمل، ما يتخذ يوضع مثلا في رف في دولاب للزينة، كؤوس من الفضة، أباريق من الفضة، فمثل هذا. والمقصود بالمموه بالذهب والفضة ما كان له قشرة معتبرة في الوزن، بحيث لو عرض على النار لخرج منه شيء. أما إذا كانت مجرد لون كما يعرف أهل الفيزياء هي نسبة أقل من الملي بكذا مليون، تعطي هذا اللون فقط، لون مثل ما ترون الآن في هذه الثريات، ومثل ما ترون الآن في يمكن نظارات الإخوان والساعات ومقابض الأبواب إلى آخره، فهذه قد تطلى من أجل أن لا يتغير اللون، ولكن لا قيمة لها، ولو عرضت على النار لا يستخلص منها شيء. فمثل هذه لا تحرم، لا تحرم، إنما الذي يحرم ما كان له جرم، له حجم. يقول: وعن شرب بالفضة، والأكل كذلك. قال: وعن المياثر الحمر. المياثر الحمر جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى في داخله القطن مثلا أو غير القطن، ويجعل على السرج على الفرس ليكون ألين وأنعم وأرق، وحتى لو كانت ليست بحمراء فإنه لا يجوز للرجل أن يجلس على الحرير ولا أن يلبس الحرير. نعم، فالمياثر الحمر كانت من زي العجم، ونحن منهيون عن التشبه بالأعاجم. المياثر الحمر قال عن قالت وعن لبس وعن القسي وعن القسي. القسي بعضهم يقول هي ثياب تنسج من الحرير والكتان قطن مختلط، فإذا كان الأغلب عليه الحرير فإنه يحرم. وبعضهم يقول هو نسبة إلى بلدة قرية في مصر كان يصنع بها ذلك، وبعضهم يقول أصله القزي من القز وهو حرير رديء. وعلى كل حال لبس الحرير عموما أو الجلوس على الحرير، نعم، كل ذلك لا يجوز، سواء جعله سجادة أو جعله على السرج أو جعله على السيارة مثلا على مقعدها أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز. قال: وعن لبس الحرير والاستبرق. لبس الحرير والاستبرق، الحرير معروف، والاستبرق هو الحرير الغليظ أو ما غلظ من الديباج. قال: والديباج، والديباج هو الحرير من عطف الخاص على العام. وأما السندس فهو الحرير الناعم الرقيق، متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول. السبع الأول يعني اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنشاد الضالة، واحد ضاع له شيء يفزع الناس معه ويذهبون، من شاف سيارة فلان مواصفاتها كذا، من شاف ولد فلان ضاع، من شاف دابة فلان، من شاف مفاتيح فلان، يبدون يبحثون معه عنها في السبع الأول يعني المأمور بها. وأما إنشاد الضالة في المسجد فلا شك أنه لا يجوز، لا يجوز. نعم، تعريف الضالة بالمسجد، الرجل اللي قام ونشد ضالة في المسجد ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل جاء يطلب بعير، يقول: من راعى البعير؟ من وجد بعيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبنى لهذا. نعم، وهكذا لو كان يسأل عن ضالة لغيره حتى لو لم تكن لنفسه فكذلك أيضا، المساجد ما بنيت لهذا، ما يقول لهم: يا أخوان من شاف منكم ساعة؟ واحد يبحث عن ساعة، ما يصلح. وكذلك هؤلاء اللي هداهم الله يقومون يخطبون بعد الصلوات لا سيما الجمعة، هذا يأخذ ميمنة المسجد وهذا يأخذ ميسرة المسجد ويبدأ بالخطبة: إن مقادير الله تقدر على كل إنسان، وقد قدر الله علي بحادث السيارة، وإلى آخر. هذا ما يصلح، والمساجد ما بنيت لهذا، ويجب منعهم من ذلك، وهو من إنكار المنكر، ويقطعون على الناس الأذكار، لكنهم لا يزجرون، لأن الله عز وجل قال: وأما السائل فلا تنهر، بدون نهر. قال: بارك الله فيك، اجلس عند باب المسجد، لا تخطب، لا تشغل الناس على الأذكار، من غير رفع صوت وزجر كما يفعل بعض الناس، ولربما جرح مشاعر وكذا، بأسلوب من غير زجر، يمنعون من ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.